قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة يقول الله سبحانه في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين من أقوال المفسرين وهو أشهرها في قوله تعالى يدخل في السلم كافة أي أملوا بكل تعاليم الإسلام ما استطعتم إلى ذلك سبيلا هكذا قال كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة أي أملوا بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة قدر جهدكم وقدر استطاعتكم فكما أن أعظم شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله ونقولها وتلهج بها ألسنتنا وهي كلمة التوحيد فكذلك نميط الأذى عن الطريق قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة ذكر العلماء منها شعبا تتعلق بالجوارح كالصلاة والصيام واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعيادة المرضى إلى غير ذلك من أعمال الجوارح وذكروا منها أمورا تتعلق باللسان كذكر والتسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وكذا عموم ما يتعلق باللسان وذكروا منها أمورا تتعلق بالقلب كحب الخير للناس والرحمة بهم والشفقة عليهم إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالقلب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يحثنا ربنا سبحانه وتعالى على الدخول في السلم كله في الإسلام كله لا نؤمن بشيء ونكفر بشيء ولا نعظم شيئا على حساب شيء آخر بل كل يؤدى قدر استطاعتنا وقدر جهدنا وسبب زيغ كثير من الزائغين حيودهم عن عموم الكتاب العزيز والسنة وانصبابهم على ركن منها أو على جزء منها يعظمونه حق التعظيم ويهدرون الأمور الأخرى المذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعظم جانبا من الجوانب تعظيما شديدا، والجوانب الأخرى مضيعة مهملة، عندهم لا نصيب لهم ولا حظ فيها. فأذكر نفسي في هذا المقام وإياكم بما ينبغي أن نكون عليه من الامتثال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكما سمعتم اعملوا بكل شرائع الإسلام قدر جهدكم وقدر استطاعتكم. وأول ذلك وأجله وأعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى والحرص عليه، إذ لا سلامة لنا ولا نجاة إلا بتوحيد خالقنا سبحانه. ولقد قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فندعوه ونرجوه سبحانه وتعالى ونسأله ونتملقه عز وجل ونلجأ إليه في الملمات ونسجد له وننذر له ونعتقد أنه لا يكشف الضر إلا هو، ونظن به ظن الحسنى أنه ينصر أولياءه وأنه سبحانه وتعالى لا يكرم أعداءه. نظن بربنا أحسن الظنون وأجمل الظنون، إذ الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، في رواية: فليظن عبدي بي ما شاء. فلا نظن أبدا أن الله ظلام، ولا أن الله يخذل أتباع دينه، ولا أن الله يخذل أولياءه. وكذلك من عبوديتنا وتوحيدنا لله إذا نزلت بنا ملمات لا نسأل أحدا سواه، هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر. ولا يملك العباد لنا شيئا إلا أن ينفذوا فينا ما قدره الله لنا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالعباد لن يضرنا بشيء إلا بشيء كتبه الله علينا، ولن ينفعونا بشيء إلا بشيء كتبه الله لنا. فعلينا أن نتقن ذلك وأن نعرف ربنا وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وأن نسأله بها كما أمرنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. احتجت رزقا من ربي، يا خير الرازقين ارزقني، يا وهاب هب لي فضلا من لدنك. وهكذا يا من يده ملأى سحاء الليل والنهار، يا ذا الفضل العظيم، يا من خزائن كل شيء بيديه، أسأله أن يعطيني ما ينفعني ولا يضرني، وأن يصرف عني ما يضرني ولا ينفعني. فأسأل الله بأسمائه الحسنى كل مسألة أريدها، حل بنا كرب نزل بنا بلاء، فإلى الله الملتجأ وإلى الله المشتكى. ألم نقرأ: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فإذا نزل بنا بلاء سألناه، إذا أصابنا هم أو غم لجأنا إليه، فهو الذي يكشف السوء، هو الذي يصرف الهم. إذا تحاكمنا نتحاكم إلى كتابه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. الرسل ما أرسلت يعبث بأقوالها ولا يؤخذ من أقوالها ما نريد ونرد ما نريد، كلا بل كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك هكذا يقسم ربنا بنفسه, يقسم رب البريات بنفسه, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلزاما ولا بد من اللجوء إلى الله تحاكما ومسألة وعبادة ودعاء, كل ما نريده نسأل الله إياه, لا نسأل الله إلى خلقه, بل هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر وهو أرحم بنا من أنفسنا. فعروة التوحيد لا بد وأن نستمسك بها, ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى, تلك العروة التي لا تنكسر ولا تنفصل حتى تقوده بإذن الله إلى جنات النعيم بإذن الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها, والله سميع عليم. وكذا علينا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كبيرها وصغيرها, كل سنن النبي نمتثلها قدر جهدنا, والأمر الذي على الوجوب نوجبه, والأمر المصروف عن الاستحباب نصرفه عن الاستحباب, والنهي الذي يفيد الكراهية أنزلناه منزلته, والنهي الذي يفيد التحريم أنزلناه منزلته, مستمسكين بسنة رسول الله, راجين باستمساكنا وجه الله, لا شهوة نفوس ولا تشفي من إخواننا, إنما نقصد بكل صنائعنا وجه ربنا الأعلى سبحانه وتعالى. وقد قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ثم إذا انتقلنا إلى ما باب الأخلاق, لا بد أن نسعى في تهذيب أخلاقنا. فكم من شخص رفض ورفض كلامه ورفضت دعوته بسبب سوء خلقه, وسوء الخلق من الأمور التي تصرفك عن مجالسة النبي في الآخرة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا, وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال الإمام الترمذي رحمه الله, والثرثار هو كثير الكلام. ولا يخفى عليكم أن ربكم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تعاهد نفسه وطهرها من الذنوب والآثام وزكاها بالاستغفار وزكاها بالعمل الصالح وزكاها برد المظالم إلى أهلها. فعليكم بالتخلق بالخلق الحسن, إذ نبيكم قال ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فحسن خلق مع إيمان يرفعان العبد درجات, حتى إنها درجات تفوق المتكلمين المتفوهين بأن عندهم علم. فكم من صاحب علم فقد الإيمان وفقد الخلق, فضرب له مثل بالكلب مرة وبالحمار مرة أخرى, واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين, ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث, ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولقد قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, والله لا يهدي القوم الظالمين. وكم من حامل علم أصبح بسبب علمه طعانا همازا لمازا مغتابا للصغير والكبير محتقرا للجميع ولا يرى إلا نفسه أنه الأوحد، وأن ما سواه من الناس لا يفهمون شيئا، فطفق يطعن في هذا ويذم في ذاك، وأصبح همازا لمازا. وقد قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، كذا قال تعالى، وقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فكان لزاما أن تقوم الأخلاق وأن تهذب الأخلاق وأن تكن كرسولك محمد قدر استطاعتك مقتفيا أثرا متبعا سبيله صلى الله عليه وسلم في تقويم أخلاقك وفي تهذيبها. حافظ على أراضي المسلمين والمسلمات، لا تكن كالكلب ينهش جيف الميتة، لا تكن كلبا ينهش الجيف. فالمغتاب ضرب له مثل بمن يأكل لحم أخيه ميتا، فكن طيب القول لين القلب رحيما بالعباد، قوم نفسك وهذلها كي تكون رحيما إذا كنت تدعي أنك من أتباع رسول الله محمد. فالرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وتسليماته عليه، صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين محمد، هو أسوتنا، هو قدوتنا. ليس أسوتنا مهما كان بشر غير رسول الله، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بأتباعه صلى الله عليه وسلم، فيحثنا وهو أرحم بنا من أنفسنا على رحمة أنفسنا. إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. ولما جاءه الرهط الذين استقلوا عبادته فقال قائلهم: إني أصوم الليل النهار ولا أفطر، وأقوم الليل ولا أنام، ولا آكل اللحم ولا أتزوج النساء، نهاهم عن ذلك كله. فكان رحيما بهم وبعموم أمته، فقال: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأنام، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يرحم الكبير والصغير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، في معناه يقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رحيم صلى الله عليه وسلم بالنساء: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كذا يقول صلى الله عليه وسلم. فانظر نفسك في هذا الديوان وهذا الباب، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء النبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. فإذا كان قد قال خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، إذا لم يكن علمك حاملا لك على أن تكون خيرا في بيتك، فما الذي انتفعت به من علمك؟ أيها الإخوة، لقد كان رسولكم رحيما بالصغار صلى الله عليه وسلم، يداعبهم يداعب أبا عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقابلهم في الطرقات يسلم عليهم صلوات الله وتسليماته عليه، يقبل الصبيان، حتى قال له الأقرع بن حابس التميمي: يا محمد، أتقبلون صبيانكم؟ قال: إن لي 10 من الولد. الأقرع يقول: ما قبلت واحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. كذا يقول الرسول لهذا الرجل، ويقول صلى الله عليه وسلم حاثا على الرغمة في الدواء والبهائم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ويقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكونوا رحماء كما كان رسولكم رحيما، كونوا رحماء كما كان رسولكم رحيما. لقد قال عليه الصلاة والسلام: بين امرأة من بغايا بني إسرائيل خرجت إذ وجدت كلبا يلهث من العطش، فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها. فأين نحن من هذا الخلق الكريم؟ أين نحن من هذا الخلق الكريم رحمة حتى بالبهائم؟ لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يقود بقرة فركبها، فالتفتت إليه البقرة قائلة: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. فلا يكلف دابة ما لا تطيق، ولا يكلف قادما ما لا يطيق، بل يقول في شأن الخدم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما لا يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسعوا بارك الله فيكم إلى تهذيب أنفسكم، واطنوا على الرحمة، واطنوا على الصبر، واطنوا على قلة الكلام، واطنوا على الكرم، واطنوا على خفض الجناح، واطنوا على الصمت عما لا فائدة فيه. هذبوا بصلاة الليل بدلا من الانشغال بالجدل والقيل والقال وتناول الأعراض طيلة النهار، والخوض فيما ترون من سياسات باطلة، والخوض في القيل والقال، واطنوها لقيام الليل بصلاة في الليل فيها النفع، تدعون ربكم فيستجيب لكم، تستغفرون فيغفر لكم، يكشف عنكم الكرب ويزيل عنكم الهم، ويجعل لكم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. إخواني، رطبوا ألسنتكم بالذكر، رطبوا ألسنتكم بالاستغفار، هذبوا أنفسكم بالخلق الحسن. فهذا باب عظيم من أبواب ديننا، من أبواب إسلامنا. ولقد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذلك وأنتم تهذبون أنفسكم وتوحدون ربكم ليكن نفعكم متعديا إلى غيركم، وخيركم واصل إلى غيركم، لا يصل إلى غيركم منكم الشر، لا يصل إلى غيركم منكم النكد. حافظوا على الكلمات التي تتكلمون بها، حافظوا على الأفعال التي تفعلونها، حافظوا على أعراض إخوانكم وعلى مشاعر إخوانكم، فلا يصل إلى إخوانكم منكم إلا كل جميل. نصيحة تزكى بأدب وخلق لوجه الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ستر على عيب، فمن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. حفاظ على عرض في غياب أخيك المسلم، حفاظ على عرض أخيك المسلم في غيابه. وجدت من ينتهك عرضه ذكره بالله، أخوك المسلم لا تنتهك عرضه، لا تأكل لحمه غائب، لا تأكل الجيف، اتق الله. أرض المسلم مصان، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كونوا نفعين للخلق، من وسع الله عليه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال الرسول: ما نقصت صدقة من مال، فتصدق ولو بالقليل، وسبق درهم ألف دينار. هذه طاقتك وهذا جهدك، وأصحاب النبي كانوا كذلك يبذلون ولو القليل من أموالهم. جاءت سائلة تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مسألة فلم تجد في البيت شيئا إلا 3 تمرات، فخرجت ولم تستقل التمرات 3، إذ لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه ووجهه إليه منبسط. فناولت 3 تمرات ومع المرأة ابنتان لها، فناولت بنتا تمرة والأخرى التمرة الأخرى وأخذت التمرة كي تأكلها، فلما استطعمت البنتان التمرتين أخرجت المرأة التمرة من فمها وقسمتها بين ابنتيها، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة. وقال في رواية أخرى: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، فليكن نفعكم متعديا. اتبعوا جنازة، عودوا مريضا، أصلحوا بين الناس، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا بين الناس ولا تقذفوا الفرقة والخلاف، بل اقذفوا الاجتماع والوئام والاتفاق بإذن الله، سائلين الله التوفيق، فكونوا جماعين للناس على الخير، على طاعة الله، على طاعة رسول الله، لا تكونوا مفاتيح للشر والفرقة والاختلاف، بل كونوا مفاتيح للخير، وحافظوا على بلادكم وعلى هذه الدماء التي تنتهك يوما بعد يوم، فقد استهان الناس بالدماء، وإن شأنها والله أن الله العظيم. لقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تراكمت العقوبات، وكل عقوبة منها كفيلة بأن تجعلها كبيرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فحذروا الناس من الحرمات، حذروا الناس من ارتكاب الموبقات التي توبق عليهم دنياهم وتوبق عليهم آخرتهم. اسعوا للإصلاح بين الناس، علموا الشباب التائه الضائع الفارغ الذي لم يعد يعرف ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، لم يعرف إلا العصبية الجاهلية، لم يعرف إلا اتباع الفتيات والقاذورات والبذاءات. علموا هؤلاء الجهلة الذين ضللهم الإعلام المضلل، علموهم وكونوا سببا لإنارة الطريق لهم، فهم أولادكم وهم أبناؤكم. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. أصلحوا أيها الإخوة بين الناس، وإن قدر وقتل قتيل فرب العزة يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل من أصحابه معه ولده قال له: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فالقاتل يقتل بالمقتول ولا يقتل أحد سواه، ولا يقتل أحد سواه. هكذا ينبغي أن نكون، لا تزر وازرة وزر أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الجهل المتفشي الذي حمل الشباب على سفك الدماء وعلى القتل وهم لا يدرون عواقبه في الدنيا والآخرة، إن القتل مخيف في الدنيا للقاتل أيا كان، فهو يتربص أنا الليل وأطراف النهار ينتظر من يقتص منه. إن الكريم موسى عليه السلام لما قتل نفسه أصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا يترقب. وموسى من موسى؟ إنه من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن كان قد صدر منه ذلك قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام. على أي حال، المحافظة على الدماء مطلب لنا جميعا، فليتق الله أيضا المسؤولون، وليتق الله كل شخص سولت له نفسه أن ينال من أخيه المسلم سوءا أو مكروها، فإن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وسفك الدماء المتفشي وظلم المتفشي، كل ذلك نذير بزوال الدول، ونذير بامتهانها، ونذير بدمارها. الظلم نذير بزوال الأمم. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها ينقضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لقد قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهناك حيثيات وبينات مقدمات وإرهاصات لزوال الأمم ودمار الشعوب، منها ومن أشدها الظلم. فقد يؤخر الله سبحانه عقوبة المشرك للآخرة، ولكن الظلم والبغي تعجل لهما العقوبة في الدنيا، وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال: فريق من أهل العلم حتى ينضم إلى الشرك، أمر آخر فيؤخذ به العبد، كما انضم إلى قوم لوط فعل الفاحشة مع الشرك، كما انضم إلى قوم فرعون ذبح الأبناء واستحياء النساء مع الشرك، كما انضم إلى قوم عاد البغي على العباد مع شركهم. فتتنزل العقوبات عياذا بالله من العقوبات. إن الظلم والربا والعيود عن شرع ربنا والتبرج المزري المخزي والفرقة والاختلاف بين أصحاب المنهج حتى المنهج الواحد، الفرقة والاختلاف والنزاع والشقاق، كل ذلك والله مؤذن بزوال نعم الله، ومؤذن بالدمار والخراب على البلاد. ألم يقل الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ألم يقل الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم. فبدلا من أن تتخذ إخوانك غرضا لكلماتك، غرضا لسهامك، انشر علما، علم جاهلا، أصلح بين الناس، ألف، اجمع، لا تفرق بين المسلمين. بدلا من أن تجعل إخوانك غرضا لسهامك وغرضا للسانك، علم الجاهل، علم سفاك الدماء ألا يسفك الدماء، علم الجاهل كيف يصلي، علم الزائد كيف يعتدي. كونوا نفاعين، كونوا مباركين، لا تحجر نفسك على جزء من الدين وتظن أنه الإسلام كله وأنك أعلم الناس في هذا الجانب، فتصف هذا بالكفر، وتصف هذا بالبدعة، وتصف هذا بالضلالة. وكما قال الرسول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه، أين أنت من قول ربك؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أين أنت من قول ربك ومما رزقناهم ينفقون؟ أين أنت من قول ربك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أين أنت من قول ربك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين؟ أين أنت من قول الأمين عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ إخواني تدبروا الكتاب العزيز وانظروا أين أنتم منه، تدبروا سنة الرسول الأمين وامتثلوها، هذبوا الأخلاق، انفعوا الناس، اجمعوا بين المسلمين ولا تفرقوا، تناهوا عن المنكر. ربكم يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم أي بسبب ظلم صدر من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إخواني بادروا بصنائع المعروف، بادروا بالسجود لله، أطيلوا في السجود واسألوا ربكم أن يعطيكم ما تريدون وأن يخلف عنكم الشر. ماذا تنتظرون كي تخشعوا لربكم وكي تنزلف الدموع من عينكم؟ أتنتظر مصيبة تحل بكم حتى تقوموا لله قانتين؟ اقنطوا لله قبل أن تبتلوا، اتقوا الله قبل أن يسلط عليكم أشرار وجراد، قبل أن يسلط عليكم أشرار وجراد. انتبهوا، الفرقة عذاب والاجتماع رحمة، الفرقة عذاب والاجتماع رحمة. ابحثوا عن طرائق الخير فافعلوها، مهدوا لأنفسكم، مهدوا للقاء ربكم. قد بكي لكم من أعمار، قد بكي لكم من أعمار، وكثير منكم نادى الأربعين، وكثير منكم تجاوز الخمسين، وكثير منكم تجاوز الستين. ماذا ينتظر هذا الذي بلغ هذا العمر؟ أيضيع عمره في القيل والقال؟ فلان قال، قال وقلنا، ويرد عليه. هل هذا يقرب من الله أم تزكية النفس والسعي بالخير والدلالة على المعروف والدعوة إلى تحكيم شرع الله هي التي تنجينا؟ لا تجعل نفسك مدافعا عن أهل الباطل. إن الله سبحانه قال لنبيه فلا تكن للخائنين خصيما، لا تكن للخائنين خصيما، لا تكن مدافعا عن أهل الباطل أهل الديانة، لا تكن للخائنين خصيما، لا تكن للكافرين ظهيرا، لا تكن ركنا ترتكن على تجعل ركنا ترتكن عليه أهل الإجرام. إن ربكم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حافظوا على الدماء، لا تنتهك على الأعراض، لا تغتاب. كذلك حافظوا على ألسنتكم، لا تخوضوا في الباطل. أيها الإخوة، والله دينكم عظيم، ديننا عظيم، ولكننا نسيء إلى ديننا بسيء تصرفاتنا. إن جاء شخص كافر ملحد يرى الاختلافات بين المنسوبين للإسلام وليل بعضهم من بعض وشدة بعضهم على بعض، هل ترون وسيسلم؟ هل ترون ويقف يرى هذا يضلل الآخر ويسفه أحلام ويغتاب ويشرع؟ هل ترون وسيقبل على هذا الدين القويم؟ ديننا عظيم، فلا تسيئوا إليه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أيها الإخوة، اقرأوا القرآن واقرأوا السنة وانظروا أين أخلاقكم من كتاب الله، أين أخلاقكم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين أخلاقكم في التعاملات مع إخوانكم؟ كيف قلوبكم؟ هل أنتم تحبون الخير للناس؟ أم أن هناك من قلبه قلب ذئب في جثمان إنس يتمنى للناس الفضائح ويتمنى للناس البلايا ويتتبع العورات ويفضع؟ انظروا أين أنتم من هذا الدين القيم، دين الإسلام؟ أين أنتم من رسول الله محمد؟ إن أبا ذر لما بلغه ما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل أخاه يا أخي اذهب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله، انظر ما الذي يقوله هذا الرجل وما الذي يدعو إليه. فذهب ورجع إليه فقال يا أخي يا معذر رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، هذه العبارة حملت أبا ذر على أن يشد الرحل لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ويسلم ويأشر بالإسلام وبكل قوة. إخواني، شعب الإيمان كثيرة، لا تفقدوها، لا تعظموا شعبة على حساب الشعبات الأخرى، أعلى الشعب على الإطلاق لا إله إلا الله، مشفوعة بعد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلاة، ثم بر للوالدين، ثم وصل للأرحام، جهاد في سبيل الله، حج واعتمار، صوم نفل بعد صوم فرض، صدقة وزكاة، تأديب للنفس، استقامة على أمر الله، حب لأهل الصلاة، إرشاد الطالب، إيتاء الطريق حقا، إيتاء المريض حقا، إيتاء الضعيف حقا، إيتاء المسكين حقا، ستر على العورات، نصائح يراد بها وجه ربنا الأعلى، لا يراد بها التشفي، وسط للأرحام. ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، كذا محافظة على الأبناء، فديوان أنتم مسؤولون عنه، أبناؤكم لا تخرجوهم قتلا، لا تخرجوهم ظلما، لا تخرجوهم مغتابين، طعانين، أدبوهم، أحسنوا تأديب أبنائكم، مرنوهم على الصلاة، أوصوهم بجميل الوصايا كما وصى من ولد، كونوا مثلا حسنا أمام أبنائكم، لا تموت فيعير بك أبوك، يقال له أبوك كان قاتلا، أبوك كان حرامي، أبوك كان لص، بل إذا ذكرت يقال أنت ابن الرجل الصالح فلان، أنت ابن عمار المساجد، أنت ابن الرجل الذاكر لله المصلح بين الناس، هكذا ليغنم أبناؤكم من بعدكم خيرا. أسرف الكثيرون منا على الوفاء، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فمهلوا لأنفسكم واغنموا صالح الأعمال قبل الحيلولة بينكم وبينها، اغنموا صالح الأعمال قبل أن يحال بينكم وبينها بمرض، بمصيبة، بعجز. لقد ذكر الله أقواما فقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم أيقوله نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومن قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، قال بعض العلماء في تفسير خلقكم أطوارا قالوا أقوالا كثيرة وكلها صحيحة، والاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فمنها أنكم خلقتم من نطفة من مني يمنى، ثم في بطون أمهاتكم أصبحتم علقة ثم مضغة ثم كسيت العظام لحما، ثم أخرجتم من بطون أمهاتكم ثم وصلتم إلى درجة الشباب والقوة، ثم بعد ذلك يؤول بكم المسير إلى الرحيل. كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذه حالنا إن سلمت لنا حتى المجيب، ولا فربنا سبحانه قد يتوفى أطفالا في المهد وشبابا في ريعان الشباب وشيوخا وبين ذلك ودون ذلك. ومن الأقوال في تفسير قوله تعالى: وقد خلقكم أطوارا أصنافا، هذا طويل ذاك قصير، هذا ضعيف ذاك قوي، هذا ذكي ذاك غبي، هذا عاقل هذا مجنون، هذا أبيض هذا أسود، يصور ربنا في الأرحام كيف يشاء. ومن الأطوار أيضا الملكات والقدرات، فهذا موفق في باب العلم يطلبه وينبغي أن يبتغي به وجه الله، وذاك موفق في باب الصدقة، وثالث موفق في قيام الليل، ورابع موفق وملهم ومسدد في الإصلاح بين الناس، يتفنن مستعينا بالله كيف يصلح بين الناس، يجتهد ويسأل الله العون كيف يصلح بين الناس. والذي يحب أن ألفت النظر إليه أن المشاكل ازدادت في زماننا، في أكثر البلاد تفشى القتل ومتبوعات القتل، العداوات كما لا يخفى عليه. فليت كل بلدة يكون منها فريق ينفع الله به الناس، يصلح بين الناس، يتتبع من بينهم عداوات وفتن للإصلاح بينهم، فقد يكون منهم ناس طيبون مؤمنون. وربنا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمتخاصمون في أكثر الأحيان يحتاجون إلى مصلح ويتمنون، وكم رأينا من هذا، يتمنون أن يأتيهم شخص يصلح بينهم، يتمنون في كثير من الأحيان أن يأتي شخص يصلح بين الشخص وبين خصمه. فالخصومات قلق وهم بالليل وقلق بالنهار، يتحرك قلق، ينام قلق، قلق على نفسه، قلق على ولده، قلق على ماله، يجلس متربصا، فيحتاج إلى شخص موفق يأتيه ويقول له: يا أخي أصلح ذات بيننا. يتمنى ذلك، ولكن قد تمنعه كبرياء أو يمنعه الغرور الذي هو فيه من أن يطالب بهذا، وإن كان من نفسه يحب محبة شديدة أن يأتي شخص يصلح بينه. إنك إذا وجدت شابين يتضاربان، كل يضرب الآخر بقوة، كلاهما يتمنى أن يأتي شخص يفصل بينهما، وكذلك في الخصومات. وقد حثنا ربنا على الإصلاح بين الناس، ولو لم يكن في الإصلاح خير ما حثنا ربنا عليه. ألم يقل الله وهو أصدق القائلين آمرا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون؟ ألم يقل الله: والصلح خير؟ نصوص لا يكاد الحصر يأتي عليها، تحصنا على الإصلاح على كل المستويات، على المستوى الجماعي الذي يهم الدولة، الذي يهم الدولة، فكل بحسب مركزه وحسب منصبه لزاما أن يسعى للإصلاح على أعلى المستويات وعلى أدنى المستويات، تصلح بين أخويك المسلمين، تصلح بين القبائل المتقاتلة، تصلح بين أولادك وبعضهم، تصلح بين الأرحام، لزاما أن نحرص على هذا. الفرقة عذاب والصلح خير، الصلح خير، وامتثالا فامتثالا لأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الخطاب عام وكل بحسبه، كل بحسبه. فإذا جلست مجلسا فلا تجلس في المجلس تؤجج النار وتشعل الفتن. أخوك يقول فلان ظلمني وفعل بي، قل يا أخي ما تكلم فيك إلا بخير، لقد أثنى عليك، وإن كذبت حتى في المقام فالكذب مرخص لك فيه في هذا المقام. قال صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينوي خيرا، بل الصادق الذي ينقل صدقا، ينقل كلاما قيل بصدق قد يأسف إذا كان ينقل كلاما هو حق لكن أفسد به بين الناس. فإن النبي قال لا يدخل جنة نمام، النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإيقاع هو صادق في النقل. قال لعمر إن زيدا قال فيك كذا وكذا، هو صادق في النقل لكنه آثم. والآخر الذي كذب في الإصلاح مثاب، مثاب للنص الذي قد سمعتموه. فيا إخواني بارك الله فيكم، ما يدور في البلاد من قتل ومن همجية يحتاج ذلك كله إلى تدخل للإصلاح على كل المستويات وبين كل الأفراد. فالمسلم أخو المسلم، انصره ظالما أو مظلوما، ظالما بمنعه من الظلم، مظلوما أن تدفع عنه ظلم، اجتهدوا في هذه الأبواب واستعينوا بالله، فلن نوفق إلا إذا وفقنا الله. فقد قال النبي الكريم والعبد الصالح خطيب الأنبياء قبل رسولنا محمد شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فهذا يستلزم منك أن تسأل الله التوفيق، فقم من الليل وأنت ساجد تدبر آيات الله، يا رب وفقني، يا رب أصلحني وأصلح بي، أصلح لي قلبي، أصلح لي أخلاقي، استر سخائم قلبي، استر سخائم قلبي، أصلح لي أخلاقي، اغسلني واغسل قلبي بالماء والثلج والبرد، انزع من قلبي الغل، لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا، سددني في قولي، سددني في عملي، ستضيع والله إن لم تستعن بالله، والله سنضيع إذا ابتعدنا عن طريق الله وإذا لم نستعن بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلح لنا قلوبنا، وأصلح لنا ألسنتنا، وأصلح لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا راضين بقضائك، راضين بقدرك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ علينا أخوتنا، واحفظ على هذه البلاد وبلاد المسلمين أمنها وإيمانها، واجمع بين قلوب أهلها على كتابك الكريم وعلى سنة نبيك الأمين. اللهم اجمعهم بعد افتراق، واجمع بينهم بعد اختلاف يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم يا ربنا فك أسر المأسورين المسلمين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين. يا ربنا احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وأقم الصلاة.